نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب درر البهية المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله من أبواب في كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الإيلاء. إذا المؤلف يعني بعد أن فرغ من ذكر ما يتعلق بالخلع انتقل رحمة الله عليه إلى باب آخر، وهو باب الإيلاء. والإيلاء معناه في الشرع وفي الفقه أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته، أي أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته وأن لا يجامعها. هذا هو معنى الإيلاء، يعني الرجل يحلف يقول مرتو الله ما نزيد من جمعك مثلا، والله ما نزيد من قربك. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى إيلاء. والإيلاء قسمه الفقهاء رحمة الله عليهم إلى قسمين. القسم الأول ما كان مقيدا بمدة معينة، والثاني ما كان مطلقا. إذا الإيلاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون مقيدا بمدة، يحلف مثلا يقول والله من جمعك اليوم مثلا، يقيد هذا الإيلاء بمدة يوم مثلا، أو يقيده بمدة شهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، يعني حلف أنه يعني ما يجامعش نساء لمدة شهر كامل، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم آلى ألا يقرب نساءه شهرا كاملا، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر، وجلس عليه الصلاة والسلام يعني في ذلك الشهر تلك المدة في مشروبة له، ولم ينزل إلى نسائه حتى يعني مضت 29 يوما. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: قد آليت شهرا فكيف تنزل في 29 يوما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الشهر يكون 29 يوما، يعني الشهر ممكن يكون 29 يوم، ممكن يكون 30 يوم. الأشهر العربية قد تكون كاملة وتامة فتصل إلى 30 يوما، وقد تنقص فتكون 29 يوما. إذن فالإيلاء كما قلنا إما أن يكون مقيدا بمدة معينة، كان يحلف ألا يقرب امرأته يوما أو أسبوعا أو شهرا. ولكن هذا القسم وهو الإيلاء المقيد بمدة معينة قسمه الفقهاء بدوره إلى قسمين أيضا، إيلاء لا يتجاوز 4 أشهر، يعني إذا لا يتجاوز مدة 4 أشهر، كما قلنا احنا في الأمثلة السابقة، يوم، سمانة، شهر، شهر، 3 أشهر، 4 أشهر، مهم يتجاوز 4 أشهر. هذا قسم، هذا نوع. النوع الثاني في الإيلاء المقيد أن يتجاوز 4 أشهر، يحلف مثلا يقول: والله لا أقربك أو لا أجامعك لسنة كاملة، يقولها عام أقربك. فهذا إلى مقيد بمدة، ولكنه تجاوز ماذا؟ 4 أشهر، ولكنه تجاوز 4 أشهر. المهم يعني هذان القسمان يدخلان في القسم الأول، اللي هو ماذا يا جماعة؟ الإيلاء المقيد بمدة معينة. وعندنا القسم الثاني اللي هو الإيلاء المطلق. الإيلاء المطلق هو الذي لم يقيده الحالف بأي مدة، يعني حلف صح ما قيدش الحالف تعو بمدة معينة، يعني قال لمرأته: والله لا أقربك، والله لا أجامعك، وأطلق تلك المدة ولم يقيدها. فهذا إيلاء ماذا؟ هذا إيلاء مقيد، لم يقيد بمدة، إذن فهو إيلاء مطلق، اسمه إيلاء مطلق بمعنى أن صاحبه لم يقيده بمدة زمنية معينة. طيب الآن نعود إلى حكم القسم الأول اللي هو الإيلاء ماذا يا جماعة؟ المقيد بمدة معينة. الإيلاء المقيد بمدة معينة، نقول: إن آل الرجل من امرأته لمدة لا تتجاوز 4 أشهر، إن آل الرجل من امرأته لمدة لا تتجاوز 4 أشهر، حلف مثلا قال: والله ما قربك سمانة 20 يوم، شهر، شهرين، فإنه إن وفى بما حلف به فلا شيء عليه، إن وفى بما حلف به فلا شيء عليه. يقول مثلا: والله لا أقربك شهرا، يقول أشهر ما أقربك شيء، وفعلا خلال شهر لم يجامع امرأته ولم يقربها، مضى الشهر ولم يقرب امرأته ولم يجامعها، ثم انتهى ذلك الشهر. طيب وش حكم هذا الشخص؟ ما حكمه؟ ونقول: لا شيء أعلى، يعني يحتاج إلى كفارتين ولا أي شيء. لماذا؟ لأنه لم يحلف في هذه اليمين، لأن الإيلاء عبارة عن حلف يمين، الذي يحلف ألا يقرب امرأته لمدة شهر مثلا، نقول هذا حلف يمينا. ونحن نعلم بأن اليمين إذا بر فيها الإنسان ولم يحلف لا شيء عليه، ولكنه إذا حنف يعني قال المرت: لا أقربك شهر، وبعد سمانة يعني راح جامعته، نقول هذا الشخص قد حنث في يمينه، قد حنث في يمينه، فيلزمه ماذا يا جماعة؟ وش عليه؟ سهل، عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين وخلاص، عليه يعني كفارة يعني يمين، هذا الذي يعني عليه. أما إذا لم يحلف فلا شيء عليه، يعني كي تفوت المدة اللي حلف عليها وما قررهاش، كي تفوت هذه المدة يعود يولي المرأة، يعني يرجع إلى امرأته ولا شيء عليها، ولا شيء عليها. طيب هذا حكم. الحكم الآخر: لو أنه حلف ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر، إن حلف ألا يقرب امرأته أكثر من 4 أشهر، يعني حلف قالها: عما أقربك، لا أجامعك لمدة سنة، أو أنه آل إيلاء مطلقا، يعني حلف دون أن يقيد ذلك بمدة، قال: والله لا أقربك، أو ما زلت نقربك، أو قال مثلا: لا أقربك أبدا، يعني يؤكد ذلك بذكر ماذا؟ التأبيد. نقول في هذه الحالة إذا حلف وآل ألا يجامع امرأته أكثر من 4 أشهر لمدة سنة مثلا، أو قال لها لن أقربك بعد العام، أو لا أقربك أبدا، أو لا أقربك، في هذه الحالة نقول لهذا الرجل يعني لك أن تترك امرأتك لمدة 4 أشهر، يعني له حق شرعي في ذلك. قال انت حلفت ما تقربهاش لمدة عام، احنا نستناوك اربع شهور. او مثلا حلف انه لا يقرب امرأته ابدا، كيف نقول له نستناوك 4 شهور؟ واربع شهور هذه الفايدة تاعها يا جماعة انه ماذا؟ يعني يذهب يعني ذلك الغضب الذي في نفسه ونحو ذلك، يعني تروح له هذه الغمة اللي كانت في نفسه، يذهب ما في قلبه وما في صدره تجاه هذه المرأة الذي غضب عليها حتى أدوا هذا الغضب إلى هذا الإله إلى هذا الحلف. إذا نقول له نتربص بك وننتظرك 4 أشهر، نستناوك 4 شهور. إذا كملت 4 شهور هذه، والربع شهور هذه احنا في الفقه يا جماعة، احنا في الفقه ولا في الشرع، يعني لما نتكلموا عن المدة دائما نقصدوا شهر الهجري. كي نقولوا نستناوها 4 شهور ماشي نوفمبر ديسمبر جونفي الى اخره، لا، 4 شهور يعني قمرية، مثلا محرم صفر ربيع الاول ربيع الثاني وهكذا، احنا نستناوها 4 شهور. اذا كملت 4 أشهر، إذا كملت 4 أشهر يصبح هذا الإنسان مأمور بأحد شيئين، يعني كتفه 4 شهور نخيره بين شيئين اثنين لا ثالث له، إما أن يعود إلى امرأته، يعني عود إلى مرته يجامعها إلى آخره، وإما ماذا؟ وإما أن يطلقها، وإما أن نطلقها، كاش اختيار ثالث، يعني إذا فاتت 4 شهور نخيره بين أن يعود إلى امرأته، إما أن يعود إليها وإلى بيته وإلى فراشه فيجامعها ويستمتع بها إلى آخره، وإما أن يطلقها. ممكن تحن على جنية الكبراس ويقولك شوف أنا ما نرجع وما نطلق، أنا لن أعود ولن أطلق. قال العلماء والفقهاء في هذه الحالة يرفع أمره إلى الحاكم إلى القاضي ويطلقه القاضي، يعني إذا هو ما حبش يطلق وما حبش يرجع والقاضي تيقن بأن هذا الرجل لا يريد الرجوع إلى امرأته، فحينئذ عند القاضي عند الحاكم تطلق عليه تلك المرأة. إذن هذا هو حكم الإله طبعا باختصار، صح هذا الاختصار يسمع ماهوش يعني اختصار مخل جدا، لا يعني تبقى بعض التفاصيل، ولكن يعني هذه هي الخلاصة، وهذه الخلاصة يعني مأخوذة من قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة، لما قال الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم وكلمة يؤلون معناها يحلفون ألا يجامعوا نساءها وألا يقربوا نساءها. ما حكم يعني هذه القضية؟ يعني شخص رجل حلف ألا يجامع امرأته ألا يقرب امرأته، يقول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم ماذا؟ تربص 4 أشهر. كلمة تربص وش معناها يا جماعة؟ انتظار. تربص 4 أشهر يعني انتظار 4 أشهر. إذا هذا الشخص ننتظره ماذا؟ 4 أشهر. وفائدة هذه المدة كما قلنا يعني حتى يذهب يعني ما في نفسه يعني منه يعني من غضب أو غير ونحو ذلك تجاه هذه المرأة. للذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. طيب إذا مرت الأربعة أشهر ماذا نفعل؟ ما هو الحكم؟ قال تعالى فإن الله غفور رحيم. فإن فاءوا واسمع تفاءوا أي عادوا ورجعوا. فإن فاءوا أي عادوا ورجعوا يعني عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الإله. وهذا الرجل قبل الإله كان العمر تعامل يجامعها ينام معها إلى آخره. فإذا عاد هذا الشخص إلى ما كان عليه قبل الإله وعاد من امرأته وجمع امرأته قال تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور رحيم. ما هو الاحتمال الثاني؟ إذا لم يفعل لم يعد قال تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا هذه الآية كما قال العلماء تدل على أن الشخص الذي يحلف أن يقرب امرأته ننتظره كما قلنا لمدة أربعة أشهر، ثم بعد هذه المدة إما أن يعود وإما أن يطلق هذه المرأة. وإن رفض كما قلنا أن يطلقها فيطلقها ماذا؟ الحاكم والقاضي. طبعا هناك بعض التفاصيل التي يختلف فيها العلماء كما أشرت، منها مثلا هل الطلاق طيب مرت أربعة أشهر ولم يعد، فهل الطلاق يقع تلقائيا أم أنه بعد مضي أربعة أشهر لا يقع الطلاق حتى يطلق؟ في ذلك خلاف، بين العلماء وحتى بين السلف والصحابة. فبعضهم قال إذا مضت الأربعة أشهر ولم يفر يعني لم يعد إلى امرأته فإن هذه المرأة تطلق منه تلقائيا، لم يطلقها تكون طالقة، تطلق منه تلقائيا. ولكن الذي عليه أكثر العلماء وهو صحيح الراجح أن الطلاق لا يقع بمجرد مرور هذه المدة ومضي هذه المدة، بل إذا مضت هذه المدة فإن الطلاق لا يقع إلا بتطليقه إياها. يعني إذا طلقها يوقع الطلاق، ما طلقهاش ما يوقعش، لا يقع حتى يطلقها. ولهذا كما قلنا إذا رفض أن يطلقها يرفع ماذا؟ أمرهما إلى القاضي والحاكم. فإذا اقتضى الأمر أن يوقع الطلاق بينهما فيوقعه الحاكم والقاضي. فهذه مسألة من المسائل. أيضا من المسائل التي يختلف فيها العلماء في هذا الباب في باب الإيلاء ما يتعلق بهذا الطلاق. الآن إذا مرت أربعة أشهر ولم يفي هذا الرجل وطلق هذه المرأة أو طلقت منه هذه المرأة، فهذه الطلقة هل تكون طلقة بائنة أم طلقة مرجعية؟ وعرفنا الفرق بين الطلقة البائنة والرجعية في باب الطلاق يا جماعة. احنا قلنا الطلقة البائنة هي الطلقة التي لا يستطيع معها الرجل أن يعيد المرأة في العدة، يعني إذا حب يرجعها لازم يعود يرجعها كما قلنا بعقد جديد ومهر جديد، بخلاف الطلقة الرجعية. يقولوا يطلقها طلقة رجعية، فمعنى ذلك أنه إذا مضت أربعة أشهر ولم يفل لم يعد إلى امرأته وطلقها، فنقول بمجرد أن يطلقها تدخل هذه المرأة في عدة الطلاق. ثم في أثناء العدة بإمكانه ماذا؟ أن يراجع، إذا هذه القضية أيضا فيها خلاف بين العلماء. منهم من قال يعني بعد مرور أربعة أشهر إذا حصل الطلاق بينهما هل هو طلاق رجعي أو بائن؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح أنه طلاق رجعي. الصحيح أنه طلاق رجعي، بمعنى أن هذا الرجل إذا مضت المدة وطلق هذه المرأة تدخل هذه المرأة في عدة طلاق، ويكون هذا الطلاق طلاق، يكون هذا الطلاق طلاق رجعي، بمعنى أنه بإمكان هذا الرجل أن يعيدها في مدة ماذا؟ العدة، يعني يقدر يعود يرجعها دون يعني عقد، دون عقد جديد. وتحسب عليه طبعا تلك الطلقة، تحسب عليها أيضا تلك الطلقة. أيضا من المسائل، من المسائل التي اختلف فيها العلماء في هذا الباب دائما، ما يتعلق بكفارة الإيلاء، كفارة اليمين. الآن لو أن شخصا، لو أن شخصا مثلا حلف ألا يقرب امرأته لمدة سنة، حلف قالها والله ما قربك عام لا أجامعك لمدة عام، أو قال لها لا أجامعك بعد اليوم، والله لن أجامعك بعد اليوم أو أبدا، ثم عاد إليها، يعني ظهر بهم يقولوا عاد إلى امرأته، مع أن العودة والرجوع دائما في الفي يا جماعة هو الذي يحبه الله تبارك وتعالى. الفي ورجوع الرجل إلى امرأته أحب إلى الله تعالى من الطلاق، ولهذا الله تبارك وتعالى بدأ به في الآيات، في الآيات السابقة قال تعالى للذين يؤذون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. يعني ذكر يعني الأسماء التي تدل على ماذا؟ الترغيب، فإن الله غفور رحيم. إذن فعودة الرجل إلى المرأة أحب إلى الله تعالى من فراقه ماذا له. طيب الآن لو أن هذا الرجل كما قلنا حلف أن لا يقربها ثم رجع، ثم رجع وفاء، هل يؤمر بكفارة يمين أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء وبين السلف أيضا. فقال بعضهم ليس عليه كفارة يمين، يعني حتى لو حلف قال والله لا أقربك سنة أو لا أقربك بعد اليوم أو أبدا، فإنه إذا فاء ورجع، إذا رجع إلى امرأته لا كفارة عليه. معليش كفارة؟ قالوا لأن الله تعالى قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. ولكن الصحيح، الصحيح في هذه المسألة أنه حتى مع الفيء والرجوع فعليه كفارة يمين، لأنه حنث في اليمين، لأنه حنث في يمينه، قال مرت والله لا أقربك لمدة سنة، وهو بعد يعني شهر وشهرين عودوا إلى المرض. فمعنى ذلك ماذا يا جماعة؟ أنه حنث، معنى ذلك أنه حنث في هذه اليمين، وبالتالي فعليه كفارة، عليه كفارة يمين. وأما قول الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فمعنى ذلك أن الله تعالى يغفر له ما بدر منه مثلا من تقصير في حق يعني تلك المرأة، إذا كانت المرأة هذه ما تستاهلش يعني هذا الإيلاء، لأن الإيلاء يا جماعة، الإيلاء يا جماعة يعني قد يكون في موطن حق وقد يكون في غير موطن حق، ولهذا حكم الإيلاء ليس كحكم الظهار، سيأتينا أن الظهار محرم، الظهار محرم، ولكن الإيلاء جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. يعني لو كان جاء الإيلاء حرام النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا من نسائه شهر نستعه كما الحلف عليه لم يقربهن لمدة شهر، إذا فالإيلاء جائز. وأحيانا هذا الإيلاء يعني يكون في موضعه، أحيانا المرأة هذه يعني ممكن يكون هذا هو الحل معها، مش تعود مثلا يعني تعود إلى رشدها، ممكن المرأة هذه تحب تخرج طريق مثلا الزوج، فيستعمل الرجل يعني هذا الإله كوسيلة لردها ماذا إلى الطريق المستقيم الى الجنه. باش نقول احنا العواص طرق العوج تحت. فالاله جائز، الاله جائز. المهم كما قلنا، ولكن في بعض الاحيان يعني قد يكون يعني فيها يعني اجحاف من الرجل تجاه المراه، اذا المراه ما تستاهلش كاملها، فيكون الرجل يعني قد قصر في حقوق هذه المراه. وبالتالي فالله تبارك وتعالى قال فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. ولكن هذا لا يعني انه لا يكفر عن يمينه التي حنث فيها، بل يكفر بدليل الادله الكثيره التي يعني تامر ماذا بتكفير اليمين التي يحنث يعني فيها الانسان. وبالتالي فكما قلنا يعني اذا حلف الا يقرب امراته مثلا لمده سنه ثم رجع، فالصحيح انه يكفر كفاره يمين، الصحيح انه يكفر كفاره يمين، لانه ماذا؟ لانه حنث في يمينه، لانه حنث في يمينه. فهذه يعني بعض المسائل الجزئيه المتعلقه يعني بهذا الباب، وهي تقريبا يعني اهم يعني مسائل هذا الباب. طيب الان يعني بعد هذه الخلاصه يعني نعود الى كلام الشوكاني رحمه الله. قال باب الإله هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن. إذن في هذه الفقرة الشوكاني رحمة الله عليه عرف لنا الإله. وش معنى الإله في الفقه الإسلامي؟ ما معنى الإله؟ قال هو أن يحلف الزوج. إذن الإله يا جماعة يعني خاص بالزوج مع امرأته، خاص بالزوج مع امرأته. يعني كلمة الإله إنما تطلق على هذه الحالة، على هذه الحالة. ولهذا لو أن رجلا مثلا حلف مثلا على مشعرنا كش واحد مثلا أنه يعني لا يقربه لا يكلمه، ماذا لا يسمى إله. الإله يكون من الزوج مع امرأته. الإله حلف خاص يكون من الزوج مع ماذا؟ امرأته أن لا يقربها. إذا قال هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه، يعني هذا يعني اللي يكون عنده يعني أكثر من امرأة، أكثر من امرأة، متزوج مثلا بربع نساء مثلا، فيحلف ألا يقرب جميع النساء. يقول في أربعة لا أقربكن لمدة كذا. قال أو بعضهن، يعني يقدر يكون الإله هذا من الرجل مع بعض نسائه، وحدة فيهم مثلا. قال هو متزوج مثلا بربعة يحلف على واحدة، قال لي والله ما نقربك لمدة كذا. إذا قال هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن، يحلف على ماذا؟ لا يقربهن، يعني أنه يعني لا يعني يجامع هذه المرأة. ولذلك لو حلف على شيء آخر هذا لا يسمى إله. حلف مثلا ما يتعشاش، يقول والله ما ناكل على يدك، ما ناكل على يدك لمدة شهر، ولكن يبقى معاه في الفرش عادي، هل يسمى إله هذا؟ هذا لا يسمى إله، لا يسمى إله. الإله هو أن يحلف على عدم قربها، يعني هو يعني مجامعتها والاستمتاع بها ونحو ذلك. طيب، إذا في هذه الفقرة وفي هذه الجملة كما قلنا عرف المؤلف رحمة الله عليه معنى الإله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أقسامه، فقال فإن وقت إذا غير الكلمة هذه نفهم بأن الإله ينقسم إلى قسمين، إله مؤقت بوقت وإله غير مؤقت. ولهذا قال فإن وقت بدون أربعة أشهر. إذا المؤقت هنا أيضا سيقسمه إلى قسمين، كاين إله أقل من أربعة أشهر، وكان إلى أكثر من أربعة أشهر، يتجاوز الأربعة أشهر. قال فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل. طبعا اعتزل إذا أحب ذلك، بمعنى أنه يجوز له شرعا أن يفعل ذلك. يعني إذا كان في حدود الأربعة أشهر ما قلنوش يا رجل اتق الله هو اللي نساك، أرى في المشروع رب العالمين أعطاه مدة أربع شهور ليريح راسه، فلا يلام على ذلك. قلنوش كيفاش خليك نساك مثلا شهرين ثلاث شهور، لا خليك ما دام أنه ما تجاوزش أربعة أشهر فهو في حقه الشرع، فهو في حقه الشرع. ولهذا قال فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل، يعني اعتزل النساء التي حلف أن لا يقربهن اعتزل. قال حتى ينقضي، يعني ينتهي ما وقت به، حتى ينقضي ما وقت به. إذا حلف هذا لمدة شهر يعتزل لمدة شهر، شهرين يعتزل لمدة شهر، ثلاثة أشهر يعتزل لمدة ثلاثة، حلف لمدة أربعة أشهر يعتزل لمدة أربعة أشهر. طيب إذا انتهت تلك المدة، إذا انتهت تلك المدة وهو معتزل لنسائه، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ أنه لم يحنث، حلف بجمع شهر لم يجمع شهر. إذا في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يعود إلى امرأته أو إلى نسائه ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. ولهذا قال حتى ينقضي ما وقت به، يعني ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. قد يقول قائل شو كان ما قالش ولا شيء عليه، نقول لو كان عليه شيء لبينه، لو كان عليه شيء، لو كان لو وجب عليه حكم ما لبينه، ولكن سكت، فسكوته دليل على انه لا شيء عليه. طيب قال وان وقت باكثر منها، وان وقت باكثر منها، يعني ذكر وقتا يتجاوز ماذا؟ الأربعة أشهر كما قلنا، يعني مثلا أن لا يقرب امرأته سنة، سنة كاملة أو أكثر من ذلك. ومن باب أولى طبعا إذا قال لا أقربك يعني أبدا بعد اليوم، هذا من باب أولى أنه يدخل في هذا الحكم. طيب قال وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها، بعد مضيها أي مرور تلك المدة. إذا حلف أن لا يقرب امرأته لمدة أكثر من أربعة أشهر، أو حلف أن لا يقرب امرأته أبدا، ففي هذه الحالة يعني بعد أن تمر مدة أربعة أشهر يخير، يخير بين شيئين. ولهذا قال خير بعد مضيها بين أن يفيها، هذا هو الشيء الأول الذي يخير فيه، أن يخير يعني أن يعود إلى امرأته وإلى مجامعة امرأته. قال خير بعد مضيها بين أن يفير أو ماذا يا جماعة؟ ما هو الاختيار الثاني؟ أو يطلق، أو يطلق. وهذا كما قلنا هذا المعنى مأخوذ من آية البقرة، وهو قوله تعالى فإن فاقوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا هذه هي يعني أو هذا ما ذكره يعني الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في هذا الباب. ننتقل إلى الباب الذي بعد ذلك. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب الظهار. طيب قال وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظهرتك أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. إذا هذا الباب، هذا الباب سيتكلم فيه المؤلف رحمه الله عما يتعلق بالظهار. والظهار عرفه الشوكاني رحمه الله في بداية الباب، قال هو أن يقول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، بمعنى أنه يشبه امرأته، أن يشبه امرأته ببعض المحارم التي لا تحل له، ببعض المحارم التي لا تحل له، يعني يشبه مرته مثلا بالماء، قل أنت كأمي، يعني تحرم عليه كما تحرمت عليه يما انت كأمي. يشبه امراته بامه مثلا او باخته او ببنته ونحو ذلك. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى ظهار. اذا الظهار ان يشبه الرجل امراته بامراه تحرم عليه ويجعل امراته بمثابه هذه المراه التي تحرم عليه ولا شك ان الظهار محرم كما قال العلماء. ذلك لان الله جل وعلا جعله منكرا وزورا. هذا هو الواقع. يعني سبحان الله, يعني الظهار منكر وزور وكذب. يعني كيف تسوي بين المرأة التي أحلها الله تبارك وتعالى لك, يعني فيما يتعلق بالجماع والاستمتاع وغير ذلك, وبين المرأة التي حرمها الله تبارك وتعالى عليك؟ يعني تدخل مرتك انت يارك فيما انت كأمي. هذا كذب ولا ماهوش كذب يا جماعه؟ هذا لا شك انه يعني نوع من انواع الكذب, والزور. ولهذا كما قلنا سموه القران يعني منكرا وزورا. قال الله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم تأمل أرحمك الله وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا إذا فالذي يظاهر يعني امرأته يعني يأتي منكرا من المنكرات ويقول زورا لأنه يكذب, لأنه يسوي بين المرأة التي أحلها الله تعالى له وهي زوجته وبين أمه المحرمة عليه أو بين أخته المحرمة عليه أو بين ابنته المحرمة عليه. إذن يعني الظهار محرم. ففرق كما قلنا بين الظهار والإيلاء. الإيلاء جائز. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فعلها. بخلاف الظهار. الظهار يعني محرم. لهذا كما قلنا يعني سماه القرآن منكرا وزورا. ولهذا من الطرائف يعني ما ذكر أن بعض الشيوخ يعني كان يلقي يعني درسا على تلامذته. وهذه حكاية طبعا قديمة يا جماعة, ما هيش جديدة معاصرة, لا يعني حدثت يعني في القرون الماضية. فكان يعني أحد العلماء يعني يلقي درسا على تلامذته فقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهر. يعني كان في باب كمثل هذه الأبواب التي معنا الآن, يعني فيها طلاق وإيلاء وظهار إلى آخره. فقال لهم: إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق, فعلا النبي صلى الله عليه وسلم طلق بعض نسائه, طلق وآل. آل بمعنى وش؟ ما إلى آل أي حدث أن لا يقرب نساءه. ولكن زاد قالهم وظاهر. طبعا تلاميذ كانوا يخدوها, واحد ما انتبه توحد. ولكن حضر في ذلك المجلس يعني تلميذ النبي, يعني خلى بعد ما انتهى الدرس خلى الطلبة احتاروا كاملها. فذهب إليه وكلمه طبعا يعني بأدب ولطف ورفق, ثم يعني استدرك عليه. قال له يا شيخ إن النبي عليه الصلاة والسلام طلق وآل ولكنه ما ظهر وذكره بهذه الآية الكريمة. قال وكيف يقع الظهار من النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فيعني تفطن الشيخ لخطأه وطبعا نبه بعد ذلك يعني تلاميذه على هذا يعني الخطأ الذي وقع يعني منه. المهم أن يعني الظهار محرم بنص هذه الآية الكريمة. وسبب نزول هذه الآية وهذه السورة طبعا يعني تسمى ماذا يا جماعة؟ سورة المجادلة أو المجادلة. يعني إن أطلقت على المرأة التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فإن تسميتها تكون بالكسر سورة المجادلة يعني المرأة المجادلة. ولكن إن أطلقت على الفعل الذي حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة يعني تكون التسمية بفتح الدال سورة المجادلة لأنه حصلت مجادلة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة. هذه المرأة يعني جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادل وتشتكي. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. والله يسمع تحاوركما. وفي بهذه المناسبة يعني كانت عائشة رضي الله عنها تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء. تقول سبحان من وسع سمعه كل شيء. تقول عائشة يعني قد كنت في الحجرة يعني تقول عائشة كنت في الحجرة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجلل فيه مع تلك المرأة. تقول ومع ذلك يعني فاتني يعني بعض الكلام الذي دار بينهم يعني تقول كان أشياء ما سمعتهاش وسمعها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات مع أن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت صغيرة مش كبيرة. تصور تقريبا مقصورة هذه ولا كبيرة شوية يعني فقط. ومع ذلك تقول عائشة فاتني يعني بعض ما قال ما سمعه الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. طيب هذه المرأة يعني جاءت يعني تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا يا جماعة؟ هذه المرأة أولا اسمها خولة أو خويلة يعني اختلف في اسمها يعني اسمها ماذا يا جماعة؟ خولة بنت مالك نعم ابن ثعلبة. خولة أو خويلة بنت مالك ابن ثعلبة. ظهر منها زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة ابن الصامت يعني الصحابي المعروف المشهور الذي له رواية كثيرة في الحديث هو عبادة ابن الصامت هذا أخوه أوس ابن الصامت. هذه المرأة ظهر منها زوجها أوس ابن الصامت فقال لها أنت علي يعني محرم علي كظهر أمي يعني كما تحرم علي أمي كما تحرم علي أنت علي كظهر أمي. قال لها هذه العبارة وهذه العبارة كما قلنا تسمى هذا ظهار لأنه جعل امرأته بمثابة امرأة تحرم عليه. هذا هو ضابط الظهار. كل من جعل امرأته بمثابة امرأة تحرم عليه نقول قد وقع في هذا الظهار. طيب هذا الظهار في الجاهلية هذا الظهار في الجاهلية كانوا يعدونه طلاقا أو تحريما للمرأة. يعني الرجل كي يقول لمرته هذه الكلمة كي يقول أنت ركيكي أو لا ركيكي أختي تحرم عليه هذه المرأة فهذه المرأة طبعا يعني لما وقع عليها هذا الظهار من جهة يعني زوجها يعني جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تبكي وتشتكي يعني قالت خلاص كيف شرح الفارق يعني زوجي وبيني وبينه يعني أبناء وبنات غير ذلك يعني عشرة طويلة و ذرية وغير ذلك. طبعا يعني كان الشرع يعني قبل هذه الحالة كان الشرع لم يصنف مسكت ما قلوش يقول لم يجد ما يقول له وهم يعني الشيء الذي ورثوه يعني من عادتهم القديمة أن هذا الظهار إذا حصل بين الرجل والمرأة يفارقها خلاص تحرم عليه. فجاءت هذه المرأة كما قلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادل وتشتكي، فأنزل الله تبارك وتعالى في هذه الصورة هي صورة المجادلة أو المجادلة، أنزل الله تعالى حكم هذا الظهار، أنزل الله تعالى حكم هذا الظهار. قال الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين. طبعا الآية ما زال لها تتمة، ولكن أنا يعني أقرأ يعني الأحكام التي نحتاجها. فمن لم يجد يعني الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. ثم قال بعد ذلك: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكين. إذن نزل ماذا؟ هذا التشريع الجديد، نزل هذا التشريع الجديد، وهو أن الرجل إذا ظاهر من امرأته فشبهها ببعض النساء اللاتي يحرمن عليه، ثم أراد أن يعود إلى هذه المرأة، أراد أن يعود إلى هذه المرأة، فعليه ماذا؟ أن يكفر هذه الكفارة. هذه الكفارة تسمى ماذا؟ كفارة الظهار. هذه الكفارة تسمى كفارة الظهار. وش هي كفارة الظهار؟ يعني قبل ما يعاود يولي للزوجة ويمسها ويستمتع بها ويجمعها، يجب عليه إما أن يكفر، إما أن يعتق رقبة، إما أن يعتق رقبة، وتكون هذه الرقبة طبعا مؤمن. قال تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. طيب رجل هذا فقير ما يقدرش يشري رقبة باش يعتقها، أو يعني لا توجد الرقب كما هو في زماننا الآن إلا نادر. قال تعالى: فمن لم يجد يعني الرقبة، يعني إما لفقر وإما لعدم وجودها أصلا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن إذا ما يقدرش يعتق رقبة يصوم شهرين متتابعين، يعني شهر دون أن يفصل بينهما. وكيف كيف؟ يعني إذا صام شهرين متتابعين فيعني خلال الصيام هذا لا يجوز له أن يجامع وأن يعود إلى امرأته حتى يكمل الصيام. ولهذا قال تعالى: من قبل أن يتماس، من قبل أن يتماس. طيب شخص مثلا لا يستطيع الصيام، شخص لا يستطيع الصيام يسبب لماذا المرض أو سبب آخر من الأسباب لا يستطيع أن يصوم، فحينئذ ينتقل إلى الأمر الثالث اللي هو ماذا؟ الإطعام. ولهذا قال تعالى: فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. ولما ذكرت الآية الإطعام لم تقيد ذلك بعدم المساس، يعني ما قالتش من قبل أن يتماس، يعني في العتق واش قالت؟ من قبل أن يتماس. وفي الصيام قال من قبل أن يتماس، ولكن في الإطعام ما قالش من قبل أن يتماس، ولهذا اختلف العلماء، اختلف العلماء. فبعض العلماء قال حتى الصيام، حتى عفوا الإطعام، مع الإطعام يعني لا يقربها ولا يمسها حتى ينهي الإطعام، يكمل الإطعام كامل، يعني يطعم 60 مسكينا ثم بعد ذلك يقربها ويجامعها. وبعض العلماء قال لا، يعني بمجرد أن يشرع في القطعة، بمجرد أن يشرع في القطعة، مثلا نوكل واحد ولا زوج يقدر يجمع، يولي المرته ويجمع حتى يكمل القطعة نتاعو بعقله كما يقول. اختلف العلماء في ذلك واستدرس اختلافهم، لأن الآية الكريمة يعني لم تذكر هذا القيد مع الإطعام، بينما ذكر هذا القيد مع الصيام ومع العتق. المهم يعني هذه الآية كما قلت يعني نزلت يعني في قصة يعني خولة، يعني لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادله. طيب طبعا الباب هذا يعني للكلام عليه يعني يحتاج يعني بعض الوقت، واحنا ما راحش يكفينا الوقت، ولهذا يعني ساكتفي الان بقراءه يعني هذا الباب، يعني مجرد قراءه باش تكون عندكم يعني معلومات يعني اوليه في اللي يقولوا، ثم يعني في الدرس القادم ان شاء الله تعالى سنشرح يعني هذا الباب يعني بالتفصيل. انا ما حبيتش نبدا الان باش ما نوليش الزر. طيب اذا يقول الشوكاني رحمه الله: باب الظهار، وهو قول الزوج لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو ظاهرتك، أو نحو ذلك، أي من العبارات. قال: فيجب عليه، طبعا إذا حصل هذا الظهر ما الذي يجب؟ قال: فيجب عليه، أي على الرجل، قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة. أن يكفر، إذن عليه كفارة الظهر، كفارة الظهر تبدأ بماذا؟ بعتق رقبة. قال: فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا. طبعا الشوكاني هنا قدم ماذا؟ الإطعام على ماذا؟ على الصيام. قدم الإطعام على الصيام، ولكن الآية الكريمة قدمت ماذا؟ قدمت الصيام على الإطعام. قال: فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين، فليصم شهرين متتابعين. قال: ويجوز للإمام، الإمام هنا هو الحاكم، أو يعني طبعا مندوبه طبعا أو وكيله، ويجوز للإمام أن يعينه، يعني أن يساعده، يعني الشخص هذا مثلا لم يستطع مثلا على الرقبة، يعني بإمكان الإمام أن يعينه ليشتري رقبة ويعتقها مثلا. قال: ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا، يعني إذا كان المظاهر فقيرا لا يقدر على الصوم، وله أن يصرف منها، أي المظاهر له أن يصرف من تلك الصدقة لنفسه وعياله. قال: وإذا كان الظهار مؤقتا، إذا كان الظهار مؤقتا، لأن الظهار سيأتي قد يكون مطلقا وقد يكون مؤقتا، قد يظاهر مثلا الرجل من امرأته لمدة شهر كما حصل لبعض الصحابة، يعني بعض الصحابة يعني خاف باش يجامع مرته في شهر رمضان، لأنه كان يعني يبني بالجماع كما يقول ويجامع بزاف، فلما دخل عليه شهر رمضان يعني خاف يجامع مرته في نهار رمضان، فماذا فعل؟ ظهر من امرأته. قال: أنت علي كظهر أمي حتى ينتهي رمضان، حتى ينتهي رمضان. والمصيبة أنه جمعها في رمضان، ولكن ماشي في النهار، صار جمعها في الليل، يعني لو كان مظاهر وبإمكانه أن يجامع الليل، ولكن كي ظهر ولا ظهر لا حرام عليه، كي نهار كي الليل. فجمعها ليلا وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يشكو ماذا حاله. المهم قد يكون الظهار مؤقتا كما قال المؤلف. قال: وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت، يعني إذا قال المرأة: أنت علي كظهر أمي مدة رمضان، إذا مرت المدة هذه ثم مسها طبعا يعني معليش كفارة، معليش كفارة كما سيأتي تفصيل ذلك في الدرس القادم، لا كفارة تعالى، ولكن يبقى أنه وقع في هذا المنكر والزور، وقع في منكر وفي زور. طيب قال: وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت، إذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير، يعني للمدة جازت. قال عفو. وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت، يعني مثلا كانت المدة يعني ما جازت، يعني قال يعني من أنت علي كظهر أمي حتى ينتهي رمضان، وجمعها في أثناء رمضان، جمعها ماذا في أثناء رمضان. ففي الحالة هذه طبعا تلزمه ماذا؟ كفارة. تلزمه ماذا؟ كفارة ماذا؟ طيب أيضا كان حكم متعلق كما قلنا بالظهار، كان حكم متعلق بالظهار. احنا قلنا الذي يظاهر ثم يريد أن يعود لابد أن يكفر قبل أن يعود، لابد أن يكفر قبل أن يعود، صح ولا لا؟ فأحيانا يعود الرجل وهو لم يكفر بعد، يعود الرجل وهو ماذا؟ لم يكفر بعد. فنقول يعني هذا يعني هذا الرجل يعني يبقى ماذا؟ يعني مطالبا دائما بكفارة الظهر، يبقى مطالبا بكفارة الظهر، لأنه ما دام أنه ظاهر، ظاهر يعني مدة مطلقة، ظهر مدة مطلقة، إذا أراد أن يعود يعني تلزمه ماذا؟ الكفارة. قبل الكفارة تكون قبل أن يمسها، فإذا مسها قبل أن يكفر فهذا المس لا يسقط عنه الكفارة، يعني تبقى الكفارة دائما الدين عليها. وإذا مسها أيضا، إذا مسها قبل أن يكفر أيضا سيأتي في الدرس القادم أن الكفارة يعني لا تتضاعف بحصول هذا المساس، يعني يبقى مطالب بكفارة واحدة. طيب المهم نقرأ كلام شوكاني، قال وإذا وطأ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كفف، يعني كفف بمعنى أنه يمسك عن ماذا؟ عن جماع امرأته حتى يكفر كفارة الظهار. قال كفف حتى يكفر في المطلق، يعني في الظهار المطلق الذي لم يقيده بوقت. قال أو ينقضي وقت المؤقت، أو ينقضي يعني وقت المؤقت. مهم كما قلت يعني في الدرس الماضي سنفصل يعني أكثر إن شاء الله تعالى يعني في هذا الباب. يعني وصلنا الآن إلى وقت أذان العشاء، يعني نستمع إياكم للأذان، ثم يعني بعد الأذان ننتقل إلى درس قيام الصالحين. أقول هذا والله تعالى أعلى وأعلم.